بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لا نزال في باب اليقين والتوكل من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وفي لقائنا السابق أخذنا الآيات التي ساقها الإمام النووي رحمه الله تعالى في مقدمة هذا الباب، باب اليقين والتوكل، ونبدأ في لقائنا هذا بذكر الأحاديث التي ساقها رحمه الله تعالى. بدأ أولا بذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه، فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن رضي الله عنه فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. قال الإمام النووي رحمه الله: الرهيط بضم الراء تصير رهط، وهم دون 10 أنفس، والأفق الناحية والجانب، وعكاشة بضم العين وتشديد الكاف وبتخفيفها، والتشديد أفصح. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون حديث عظيم في باب اليقين والتوكل على الله سبحانه وتعالى. وفيه يقول عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الأمم. المراد بالأمم أي أمم الأنبياء. وعرض هذه الأمم أي عرضها عندما تأتي يوم القيامة، كل أمة مع نبيها. والله تبارك وتعالى أعلم كيف كان هذا العرض على نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو عز وجل على كل شيء قدير. فيقول عليه الصلاة والسلام: رأيت النبي ومعه الرهيط. ومر معنا أن الرهيط تصير رهط، وهم العدد دون 10، أي أنه يأتي ومعه عدد قليل. ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، أي أن بعض الأنبياء يأتي يوم القيامة ولم يتبعه من قومه إلا رجل واحد أو رجلان، أو لم يتبعه أحد، أو لم يتبعه أحد وقد دعاهم ونصحهم وبلغ البلاغ المبين، لكن قومه كلهم مخذولون، لم يتبعه أحد منهم. وهذا فيه فائدة أن العبرة ليست بالكثرة، قد تكون الكثرة الكافرة على الباطل والضلال. فها هو النبي يأتي يوم القيامة معه الرجل، معه الرجلان، معه الرهيط،